92 32 يعني الخط طالع من النقطة نمرة 92 إلى النقطة نمرة 32. ولما أقول بعد كده 33 يعني الخط حود على 33 وهكذا. والمستمع بعد ما يكتب مني الأرقام دي يجيب المربع اللي عنده ويمر على النقط اللي قلنا عليها يبص يلاقي نفسه راسم رسم زي اللي معايا بالظبط. والمطلوب إرسال 30 أو 29 رسم بتوع رمضان مع كتابة اسم الشخصية إلى مسابقة الكاريكاتير صوت العرب مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل القاهرة. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن الشخصية اللي هنرسمها النهاردة. هي شخصية فنية، شخصية مطرب عربي زمانه قاعد دلوقتي في بلده في الجبل بيسمع مسابقتنا، حاكم هو أصله راجل جبلي وصوته نفسه جبلي، بيفقع القوف يزلزل أركان الجبل، ومقصود الجبل جبل لبنان. وزمان ابنه بيعكسه وهو بيسمع يقوم يقوله الله يرضى عليك يا ابني سيبني عشان اسمع بقى سيبني. خلاص عرفتوه؟ طيب خدوا بقى الارقام عشان ترسموه. الخط الاول الرقبة والشعر وممكن تظليله. 92 32 33 43 44 14 12 41 51 72. الخط الثاني 12 4 7 18 28 46 27 28 49 69 58 68 69 97 95 84 53 52. الخط الثالث كسرة الخد والأنف 48 57 58 54 68 57 67. الخط الرابع العين 37 38. الخط الخامس الغمازة 56 66. اخواني العرب ارجو انكم تستمتعوا برسم شخصية النهاردة والى اللقاء. اخواني العرب العيد روايح وهلت، كل سنة وانتم طيبين. روايح العجمية اللي بيحطوها في الكحك من جوه، وكمان روايح المحلب والعصارة الجميلة اللي بتتخلط مع التقيل من دلوقتي ابتدينا نشمها طالعة من البيوت في نص الليل، وابتدينا نشوف البنات الحلوين والصبيان اللطاف واخدين صاجات الكحك ورايحين الفرن يخبزوه. اظن اهم واحد النهاردة الفران. خلاص رمضان قرب يخلص وشخصياته بدأت تسيب عرش الاهمية لشخصيات العيد. على رأي المثل العربي الفصيح الأيام دول. زمان وأنا صغيرة كانت أحلى ليلة عندي هي الليلة اللي بنعمل فيها الكحك، كان يبقى لها شكل تاني، اتنين ستات أو ثلاثة أو أربعة يتلموا في بيت واحدة منهم عشان يساعدوها في كحكها، والليلة التانية يتلموا عند التانية، والبنات الكبار يساعدوا كمان، والولاد الصغيرين ياخدوا السجات ويروحوا الفرن، وكانوا يعملوا لكل طفل من الموجودين إن كان ولد حصان وكانت بنت عروسة، ويحطوها مع البسكويت ويبعتوها تستوي، ويروح الطفل الصغير معاهم الفرن ويقعد يستناها لما تتخبز ويكبس عليه النوم يا عيني وتبقى حوسة. هنرسم النهاردة شخصية ظهرت في السياسة العالمية من مدة صغيرة قوي، لكن اصبحت بسرعة مشهورة جدا وكبيرة جدا، وده لان صاحبها اصبح رئيس جمهورية بلد من البلدين الكبار الاقوية. اللي بيسموهم القوتين الأعظم. بس لحد دلوقتي بيقولوا إن بلده أكبر وأقوى وأغنى بلد في العالم، وده لأنها أقدم في الصناعة والعلوم والاختراعات. وأظن مفيش داعي أقول لكم كمان اسمها إيه، طبعا عرفتوه ولو إني ما قلتش اسمه. نكتب الأرقام بقى. طيب يلا، الخط الأول الفاصل بين الوش والشعر، 4 44 42 92 62 73. الخط الثاني تدوره الوش، 57 59 81 89 18 5 12 31 91 93 95 99 98 99 الخط الثالث خط العين، 46 47. الخط الرابع خط البق، 76 79. وعشان نرسم نني العين نحط نقطة واضحة بين الرقمين 46 و47. خلاص؟ طيب إلى اللقاء. رسوم رؤوف إبراهيم مع تحيات وجدي الحكيم. كل عام وانتم بخير كلكم فأصل غير العفو ويانا تبقوا رسامين كاريكاتير من حجاتي ومن جاهي من رقا ومعرفت مين من حجاتي ومن جاهي من رقا ومعرفت مين ارسموا على الهوى تبقوا انتم اعظم رسامين ارسموا على الهوى تبقوا انتم اعظم رسامين. من زمن فات إلى من زمن فات إلى من زمن فات من زمن فات من زمن فات من زمن فات. وقد بنت إذاعة الشعب عام 1975 حلقات فكاهية بعنوان مواقف باسمة، نستمع إلى إحدى حلقاتها. الشعب من القاهرة. عبد المنعم إبراهيم ومواقف باسمة. مواقف باسمة، تأليف عبد الفتاح مصطفى، إخراج فتحي طبار. حصان لبيك يا عمر. ما هذا الذي شهرت به نفسك يا بني من الحماقة والمجون؟ صدقيني يا أمة، نصف الناس يضحكون من النصف الآخر والنصفان حمقى. لقد أحضرت لك رقعة من السلطان بوظيفة نافعة، وهي أن تعد المجانين في غرناطة. حنانك يا أمة، هذه والله وظيفة صعبة مرهقة، لو كلفني بعد العقلاء لقبلت،

بدون صور انتاج وانتاج يعني طول عمله اليوم فعلا ناشر لكن شهر طول عمره شهر كان في السلك الدبلوماسي شهر ودلوقتي شهر وهو بيقول الشهر في الاوقات اللي تحمله. بالنسبة لي انا عايز اسألك هل لو نزار ما فتحش دار نشر ممكن يقعد عايش من الكتاب؟ لا مش ممكن. بالنسبة للجيل الكتاب والادباء اللي بينتمي اليه يوسف تباعي هل لازال هذا الجيل يعبر عن افكار وقريب من الجيل الحاضر جيل الشباب؟ لا ليه انت عايز حد يعبر عن جيل يعبر عن نفسه وعن جيله وعن مشاعره وعن ارتباطاته يعني ما فيش تكلف ولا اصطناع. انا لا بعبر عن طه حسين ولا بعبر عن ابني يعني الا اذا في حاجات بتجمعنا احنا الثلاثه كمصريين وعايشين في مجتمع مصري مهما يعني تطور المجتمع بتاعه بحسب تطور اسلوب الحياه لكن بتبقى فيه نوع من السمات التي لا تمحى. يعني تلاقي كتاب طه حسين فيها المصرية بتاعت كتابة نجيب دحفوظ بتاعتي بتاعت ابني لما يجي يكتب ونقصد ابني الكاتب اللي جاي يعني مش يعني أولادنا الكتاب القديمين وكلنا بنعبر ككتاب مصريين بيحيوا العصر اللي بيعيشوا فيه لكن بتختلف كتاباتهم نتيجة حاجتين نتيجة تطور الحياة في مجتمعهم اسلوب الحياه بيختلف يعني المواصلات بتختلف الريتم بتاع الحياه بيختلف السرعه وطريقه التفكير وبعدين العلم الحديث تطور اساليب النشر تطور العلاقات شكلها بيتطور كنت زمان مثلا ابويا عشان يعجب واحده يقف تحت على المصفى تحت الشباك جمعه عشان يشوفها من ورا الشيش ابني دلوقتي قاعد معاه في الجامعه ليل ونهار يعني ممكن يحضر معها محاضرة ممكن يخرج معها بيركبوا عربية مع بعض مفيش فقط عن لو ابني بيعبر عن قصة حب لا يمكن حتكون هي نفس قصة حب بتاعت ابوه كده ولا مش كده الاسلوب كمان بيختلف يعني اسلوب العناية باللفظ اللي يشابه العناية بالزخارف نشوف الزخارف الإسلامية واللي فيها النمامة والدقة واحد قاعد رايق وفاضي ممكن يشغل 6 ساعات في حتة سقف دلوقتي مفيش العملية دي أبدا مسطحات ومكعبات وعمليات مرافح سحاب حاجات اسلوب الحياه بتطلب حاجه تانية خالص ولما نعمل احنا الذكاء ده بنبقى بنعمل حاجه كمحافظه على تراث قديم فالتعريق تعبيره هي مماثله لهذا الاسلوب في الرسم او في اي فن تاني فعايز يعبر بابسط الاساليب واسرعها وما بيهموش التجميل بتاع الاسلوب اللي هو اللي كنا بنترنم بيه يعني احنا مش كنا بس بنترنم بالشعر بنترنم بالنثر وكان في المحسنات اللفظيه الجناس والسجع حاجات كتير قوي كانت يقعد يشغلوا بيهم بيها نفسهم اكثر يمكن من المعنى ذاته يعني ما كان يقعد تحس بلبس الشعر او في الحقيقه كان سهل عليهم لانهم كانوا متمكنين من الرصيد اللفظي لكن كانوا برضه بيتعبوا فيه طبعا في جزء كبير مش زي ما بنتكلم احنا بنتكلم زي ما بنتكلم دلوقتي وبعدين في نقطه ثانيه برضه عايز اقولها لك ايه التعبير بقى بيختلف من كاتب لكاتب لان هو الادب عباره عن واقع يحياه الكاتب ثم يعبر عنه تعبير ناتج عن طريقه قبوله لهذا الواقع وانفعاله به يعني انت غيري ما بتعيش قصه حب او بتعيش انفعال بمعركه او بتعيش اي حاجه فبتعبر عنها بتترك في نفسك اثر غير بتتركه في بطبيعه لانك انت مثلا يعني اهدى عصابك مثلا متماسكة في حاجات بتختلف فيها برضو كنت أدخل نجيب محفوظ يمكن يعيش واقع أنا بعيشه

المجلات الأدبية بتطلع وبعدين تتوقف. في مثلا من ضمن الحاجات الغريبة جدا الكتاب الذهبي اللي قدم جيل نجيب محفوظ ويوسف الشباعي وقدم جيل كامل في أواخر الخمسينات كقصصين ثم توقف هذا الكتاب. والمفروض ان في بعد منهم كتاب جداد كبار بالفعل واعرفهم الاستاذ يوسف الشباعي واعرفهم الكثير ويحترمونه انتاجهم. في مثلا ان المعاملة الجارية في المؤسسات الثقافية انهم بيعملوا الادب والادباء كشيء كمالي بالرغم من انهم ادباء وبالرغم من ان الادب فيما يعرفون روح الامة وضمرها. هي شكوى طبعا احنا اشتكيناها قبل كده ويمكن اشتكيناها ونحن على حق اكثر من هذا الجيل. انا بقول هو يعني هو معذور لان لما اقول لك اللي عملوه بتتم ازاي بتحس انه لابد ان يمر بفترة شكوى فترة التفتح اللي ما بيلاقيش حد جاهز انه يستقبله وبيكبر ولسه لابس لسه الحيز اللي جنبه فيه اضيق من حجمه طبيعي لازم يشكو يشكو الضيق. احنا شكونا في الوقت اللي محدش ادانا فرصة. يعني لو تعرف نجيب محفوظ طلع ازاي وكل واحسان عبد القدوس وعبد الرحمن الشرقاوي وانا وامين يوسف وربع عبد الحليم عبد الله طلعنا بال تعرف الواحد بيحفر طريقه في صخر باظافره ومحدش يقبه بينا وبيبصونا بصة اولاد صغيرين بيلعبوا لغاية ما وجدنا فعلا وكتبنا احنا نشرناها وقروها وبعدين قالوا ايوه دول موجودين وابتدوا يكتبوا عنا وابتدينا نبقى جزء منهم. يعني مثلا ايه احنا في جيلنا احنا اللي عملنا هذه القصة وجبنا المكان ونشرنا الكتاب الذهبي وجبنا الدكتور طه الصين وفريد ابو حديد ومحمود تيمور جبناهم احنا يقعدوا معانا. العكس دلوقتي معمول جمعية الادباء وبنجر الصعيد قالوا انهم تعالوا اقعدوا معانا وتعاملت بقى سبل النشر فتحت بعدة وسائل. مؤسسة الثقافة دي نشرت كميات كتب لا حصر لها. جايز العكس صحيح بقى انها نشرت اكثر منا تحتمل طاقة الجيل الادباء الحقيقيين وعشان كده اختارت الامر. يعني ضاعوا في الزحمة الادباء الحقيقيين ضاعوا في وسط. وانا حرجع تاني اقول لك المثال المعتبر ادباء ل 500 شبان ده معقول في عندنا ادباء 500 اديب من الشبان مش معقول فمنهم 50 يبقى 50 بقى ضاعوا في زحمة ال 500 وبعدين دوكهم بيكلموا بعصبية اللي هو مش ادباء ولوم وبعدين هو مش هيبقوا حاجة لانه مش ادباء بياخدوا فرصة ايه بياخد فرصة هو الاديب الحقيقي. يعني تحلوا الادباء بيدعوا الادباء الجدد او المواهب الحقيقية خاصة بيدعوا ايه شوف اتعمل في مجلس الفنون مشروع الكتاب الاول واتعمل في نادي القصة مسابقة نادي القصة واتنشرت الانتاج اتنشر الانتاج القصة القصيرة في كل السنين العشر قصة الاولى اللي فاتت اتنشرت وبعدين الروايات اللي فاتت فيها اتنشرت وبعدين ما زال دلوقتي كل المؤسسات يعني بتطلب الشبان الكتابات الطليعة وبعدين مؤسسة المؤسسة القومية للنشر نشر حاجات كتير ومع كل ذلك انا بقول لك ما زال بعض الادباء يعني ضايعين في الزحمة وهياخدوا فرصتهم. وبعدين بالنسبة للمؤتمرات انت لما تبعت دلوقتي عايز ابعت مثلا وفد ادباء لتونس انا بحضر مع 10 دول عربية وبعدين بقعد سواء الادباء اللي موجودين او الشعب التونسي عايزين يتمنوا يحضر توفيق حكيم وبعدين بيقروا يتمنوا يحضر نجيب محفوظ يتمنوا الادباء الكبار دول اللي بيمثلوا وجه مصر الحقيقي. لما احضر في مؤتمر ما اقدرش اخد 5-6 ادباء دول واقعد في وسط مع الخيل نعيمه ومع بيت الكتاب العرب التانيين. وبعدين بيبقى في المؤتمرات كمان مطلوب ناس يقولوا دراسات في المؤتمر. يعني مثلا قضايا الادب المعاصر

فهي يعني لازم نختلق، يعني لازم نبص للفنانين على اساس نظرة جديدة، مش نظرة التشجيع والرعاية وكده، وبصلهم على اساس انهم فعلا كتاب كاملين والموهوبين منهم فعلا لازم ياخدوا فرصتهم. يعني الفرص مش متاحة بالنسبة لأدباء الشبان، مش متاحة لان فعلا يعني نادي القصة والجمال الادبية حلوا مشكلة الجيل بتاعهم بس. يعني يوسف السلاعي واحسان حلوا المشكلة بتاعتهم ولاتصالهم بالصحافة قدروا يطلعوا الكتاب الذهبي وقدروا يطلعوا كتبهم. اما الاجيال اللي جت بعد كده فبالفعل لقت صعوبة لان مفيش عملية منظمة لحد دلوقتي، لغاية دلوقتي فعلا. يعني مطلوب ان اتحاد ادباء له دور معين مطلوب ان يقوم به بالنسبة لادباء الشبان. الادباء الشبان عايزين مجلة ادبية قوية فعلا يعني تناقش القضايا اللي موجودة، عايزين سلسلة كتب، عايزين يعني ده مش هدف او مش اهداف فردية، انما ده بيخلق جو ثقافي عام. ممكن تبص تلاقي بعد كده في كتاب يظهروا، انت تخلق جو ادبي صحيح وادب وجو ثقافي، فتبص تلاقي فعلا كل المواهب تاخد فرصتها في الظهور، لان العمليه مش متوقفه على جيل، انت بتخلق هذا الجو فبيحصل تفاعل وبيحصل ظهور اجيال جديده. يعني الجيل ده مش مطالب، او جيل الادباء الشبان مش مطالب بانه يثبت وجوده من خلال اعمال في مستوى جيد. تقول دول موجودين ودول حقيقه ولهم وجودهم الادبي. طبعا من بدايه الستينات لغايه دلوقتي كل اللي بيتنشر في بيروت من كتب لشبان، كل اللي بيتنشر هنا في المجلات عاده لشبان. يعني لو سيادتك كنت متابع فعلا المجلات الادبيه اللي طلعت او المجلات اللي موجوده العامه دلوقتي هتلاقي بالفعل كده. طيب يبقوا واخدين فرص، هم واخدين فرص، انما عمليه مش منظمه. انا مش بقول لك على حكايه الفرصه الفرديه ان انا اخد فرصه، انا بالفعل ما عنديش اي ازمه للنشر، يعني مفيش قصه من قصصي ما نشرتش، انما انا بتكلم عن قاعده او عن نظام يكفل فعلا للجميع ان هو يتحرك من خلاله، مش بس حل فردي، وانما عايزين نحل الموضوع بشكل جماعي منظم، يعني يبقى فيه بالفعل الجو الملائم الصحي لظهور الناس اللي عايزه او التي تستحق ان تظهر. يعني مفيش نقطه ارتقاء بين الادباء الشبان وبين اتحاد الادباء او الجيل الادباء السابق عليهم، نقطه التقاء من خلالها ممكن يحلوا كل المشاكل اللي هم شايفينها. والله هي العلاقه واخده للاسف شكل رسمي، يعني هم اللي موجودين في الاجهزه دي واخدين شكل رسمي، وبالتالي يعني الحوار بيبقى فيه حساسيه. فتحولت جمعيه الادباء واتحاد الادباء الى شيء اشبه بكافيتيريا، يعني ممكن الواحد او الناس يروحوا يقعدوا هناك، انما ابعد من كده لا. يمكن سيادتك لو تذكر مثلا جيل طه حسين اعطى الفرصه لاجيال بعد كده بظروف ان كان الجامعه في اتصال بين الناس دول وبين الاجيال اللي طلعت بعدهم، وفي جو ثقافي وفي حوار، ده انقطع لان العمليه اخذت شكل يعني مجرد سلطه واجهزه موجوده وبتؤدي وظيفتها، يعني الوظائف بتاعتها بالشكل الروتيني الشكل اللي مش في تفاعل حقيقي في الحوار بين الجيل الحالي والجيل الجديد. طبيعي معدوم الحوار. احمد هاشم الشريف محرر في دار اليوسف وله صفحات يقدر يكتب فيها زي ما عايز، فبيشكو من ايه ويعني ايه شكواه، وبعدين عضو في جمعيه الادباء، وبعدين سافر بره اكثر من مره. الاديب الشاب الاستاذ عبد الحكيم هاشم، انا معجب جدا بالاستاذ يوسف السباعي كانسان متحمس جدا للقصه وللكتابه، ومتحمس جدا لاستمرار الكتابه مش في ذاته، محتمل في جيل يلي وهكذا. لكن دايما بيطبق القوانين اللي كانت سائده في مرحله شبابه على مرحله ابتدائنا للكتابه، وتطبيق ده عاده او دائما ما بيكونش سليم. يعني في الايام دي بخلاف الايام السابقه الدوله تقريبا بتحتكر سوق النشر، الدولة او دور الصحف الكبرى او دور النشر الكبيرة زي دار المعارف والهيئة العامة للكتاب والاهرام وهكذا. فاحنا ما احناش قادرين على التنافس الحر بعيدا عن بيروقراطية هذه الهيئات. وانا ممكن قوي اضرب مثلا بروايتي، لان روايتي الاولى ايام الانسان السبعة طبعتها دار الكتاب العربي قبل ما يبقى اسمها الهيئة العامة للكتاب، ونجحت جدا ككتاب تجاريا وفنيا على مستوى العالم العربي. تقريبا مفيش جورنال ما كتبش عنها. يعني المنطقي ان الكتاب الثاني يرحب به ويكون عنده فرصة سريعة جدا لانه تنشر. الحقيقة حصل ده، والأستاذ رجاء النقاش رحب بيه وخد مني رواية تانية اللي اسمها محاولة الخروج، وكتب معايا عقد بالنيابة عن دار الهلال، وخدت فلوس الكتاب فعلا. الكلام ده من 3-4 سنين، وبعدين الكتاب رفض نشره في دار الهلال بعد ما خدت فلوسه وقالوا لي لا. وبعدين ما كانش عندي اي نسخة تانية او ده لأي ناشر تاني، فعشان اخد النسخة دي من دار الهلال كتبوني ورقة اني لازم ارجع الفلوس لما انشره بر، مع ان هذا تصرف غير حتى لائق وغير قانوني، الا ان انا فعلا كتبت ورقة عشان اقدر احصل على نسخة من روايتي واوديها مكان تاني. وخدت روايتي وديتها الهيئة عامة الكتاب، وبعدين الفحص بتوع الهيئة العامة الكتاب فحصوا الكتاب وقال انه كتاب عظيم جدا، لكن بينه وبين الصدور عقبات رهيبة جدا، وتقريبا مش هيصدروها سنتين ثلاثة برضو في الهيئة العامة الكتاب. ففين احفر بقى ضوافري؟ فين؟ مش يكون فيه الغيط اللي احفره، ولا احفر بقى ضوافري في الهواء؟ احنا حقيقة فرصتنا مش موجود، مش فرصة اللي لسه ما تأكدش ككاتب، اللي اسمه تأكد ككاتب وانا اسمي تأكد بوضوح جدا ككاتب، ومع ذلك بيني وبين الوصول لقارئي مسافة شاسعة جدا. لكن الحقيقة ان يمكن الادراك بيريح، يعني يمكن لما احس ان يوسف السباعي عارف مشكلتي بالضبط ومش قادر اعمل فيها حاجه ده بيريحني، بيريحني انه عارف مشكلتي، ممكن ما يقدمش ليها حل بس بيريحني انه عارف مشكلتي، انا بيريحني انه هو بيقدرني وبيحبني وبيحب كتابتي. عبد الحكيم قاسم، يعني بعتقد بيرشح في مؤتمر من المؤتمرات، وبعدين بينشر لدرجه يعني لما طلعنا مجلة القصة بتاعت نادي القصة فمجلة محدودة، وبعدين بندي أجور تحتملها الميزانية بتاعت المجلة، فظن خصص لكل كاتب. احنا قلنا دي مفتوحة للكتاب الجداد اللي ما بيلاقوش مجلة النشر، واضح هذا. فنشر لعبد الحكيم قاسم، وبعدين انا بتوزع الأجور خصص له 5 جنيه عن القصة او المقال اللي كتبه، وهم جاء بيشكو فشرحت له العملية، قلت له ان المجلة يمكن ممكن تفعش لان هي يعني نافذة بتتيح للأدباء الشبان انهم يطلوا على القراء وممكن تفعش اجور. اي لا ما هو تخيل كده بقى، طب ما نشر قرش حتى تاني تقول لي هتدوني الاجر بتاع الكافي. قلت له اذا كان انت عندك هدة تانية باجر اكثر فما لاش في مشكلة. قلت له اذا كان عندكم كلكم دي انتهينا، يعني نقفل مجلس القصر لان احنا بنغرب فيه على الاقل 300 جنيه خساره في العدد. فادي هل يعني هل دي مشكله؟ واحد عنده قدره على النشر في مجالات اغلى من وبتعوله اكثر من 5 جنيه كان بيتسحب مجلس القصر. قلت له دي قطعا انت ما عندكش مشكله، وانشر في كل مكان. يحيى طاهر عبد الله، يحيى طاهر عبد الله يعني مع احترامهم جميعا، وانا مش عايز اتخذ صفة الناقد، انا باسلم لاسمائهم كاسماء معروفة. هو انا اعتقد ان يحيى طاهر عبد الله مشكلته انه عايز يشتغل كاتب قصة محترف، وانا كنت قلت لك من الاول ان ولا طه حسين يقدر يشتغل كاتب محترف. فعايز جاي من بلده عشان يرتزق من كتابة القصة، أنا قلت له دي مستحيل. وبعدين هو يعني أتيح له فرصة عمل، محترم في منظمة التضامن، وبيعمل مع الأستاذ إدوارد الخراط اللي هو كان بيعتبره أستاذهم في مجلة 68، وبعدين لم ينتظم بعد شهر اختفى. الأديب الشاب الأستاذ يحيى الطاهر عبد الله. المفروض إن الكاتب يتوفى لعمله الفني قارئا في الكتب أو مستمعا للموسيقى أو مترددا على المسرح أو على دور السينما. دي كلها أشياء ضرورية حقيقية جدا لحد الفنان وأعلن تكاليف. يعني ده اللي خلاك تهجر وظيفتك في سكرتارية المؤتمر الآسيوي الأفريقي؟ والله الحقيقة أنا كنت في حاجة فعلا إلى مبلغ ثابت يعني أدفع به سكن فقط لا غير، يعني لأني أعرف إن المسائل الأخرى مش حت يعني مش هتحل يعني بالوظيفة يعني. فأنا لما تركت المؤتمر الآسيوي تركت بأن هناك درجة من السلوك كان يجب أن أعامل بها الفنان لم أعامل المعاملة دي، يعني المعاملة اللي أشوف أنها لائقة بي أنا كفنان. يعني دور النشر والجامعات الأدبية بتشجع الأدباء الشبان؟ المسألة مش مسألة تشجيع أديب شاب أو بتحتضن المواهب الجديدة. أصلا ده مش كافي الحقيقة، يعني أنا مثلا ما عنديش مشكلة، أنا مقل في الكتابة يعني اللي بكتبه قليل واللي بكتبه بنشره، إنما الأجر هو الشيء حقيقي مسيء جدا للفنان والأديب. في فرق كبير بين الأسماء المعروفة والمشهورة في الأدب وبين الجيل الجديد، يعني التقييم، تقييم للأسماء الفن والأدبي ولا تقييم من حيث المستوى الاجتماعي؟ المستوى الاجتماعي إن كل الأدباء الكبار بيعيشوا في بحبوحة من العيش، والكتاب المجيدين من الشبان بيعيشوا حياة قاسية شديدة القاسية. يعني الاسم له دخل في التقدير الأجر؟ يعني الأجر بيبقى للاسم الكاتب نفسه ولا للعمل نفسه؟ حقيقة بيحدث فعلا إني يعني أنا مثلا عملت كتاب في يعني نشرت كتاب في مؤسسة تأليف وترجمة والنشر، خدت مبلغ لا أعتقد إن مثلا الدكتور لويس عوض خد نفس المبلغ. مع ذلك في تقدير كامل للدكتور لويس عوض، ولكن الفروق بنفسها مش هي الفروق في المستوى بيني أنا وبين الدكتور لويس عوض. يعني في تفرقة في المعاملة واضحة؟ واضحة بالقطعة طبعا. طب أنت انت يعني بعد مضي عمر فني كبير عليك في دنيا الادب، مش المفروض انه التميز او الاسم الكبير اللي عايش مع الناس فتره طويله ده بيبقى له ميزه؟ لا يبقى له بقى بس احنا مش هنحسب بالعمر الادبي، يعني ممكن انا اكون لي عمر ادبي طويل ومديد و نتاجي في الفن وفي الأدب قليل القيمة قليل الأهمية، وممكن يكون عمري قصير جدا ومع ذلك أترك أثر وأثر كبير. أنت سافرت أوروبا مع الأدباء الشبان اللي سافروا في سنة؟ لا الحقيقة أنا سافرتش أوروبا، إنما اللي حصل إن أنا رشحت مرة للسفر إلى سوريا وتجاوزوني وما أعرفش السبب لغاية دلوقتي، وده كان مؤتمر الأدباء العرب في سوريا. ما اشتركتش ولا مؤتمر الأدباء؟ اشتركت في مؤتمر الأدباء بالزقازيق ده اللي كان فيه 500 فنان وسيارة، ده اللي كان فيه 500 اللي كان فيه 500 أديب شاب. مش عدد كبير الرقم ده؟ هو عدد ضخم جدا ومهول في غياب المعايير الأدبية والنقدية الصحيحة، فبالتالي موجود في الحياة الرسمية عدد ضخم جدا من الكتاب والأدباء ومش كتاب ولا أدباء، وفي برضه في يعني المغمورين من الشبان وبتاع عدد برضه ضخمة جدا ومهولة، منهم الجدير بالبقاء والاستمرار وبشكل عام الحكم على الأدب يعني الإنساني كله، الناس الموجودين وال يعني المعتمدين النهارده قليل العدد جدا. بس وإذا كان فعلا في 500 أديب زائد مثلا 100 من الأدباء الرسميين يعني 600 أديب في تاريخ الإنسانية كلها، ما فيش 600 أديب لهم وزن كبير جدا. وبعدين يعني إذا كانت أي حد فيهم غير متاح له فرصة النشر يقول لي، لأن فيه ومتاح فيهم بقى، ما مش متاح في الأهرام، لأن أنا ما أقدرش أفرض على الأهرام إنه ياخد أديب يحطه من غير ما يكون ظهر وضمن انه بيجيب له عدد من القراء. كل الصحف دي كل الجرائد اليومية يعني ارتباطهم بالأدب ارتباط مادي. يعني بياخدوا الكاتب اللي سبقت أقدامه واللي ممكن يجيب له توجيه، لكن مش بيتيح مش حقل تجارب يعني، أو بيتيح فرص للنشر اللي بتدي فرص للنشر اللي واللي ادت لنا قبل كده المجلات المتخصصة الأدبية والثقافية. لو انتقلنا بقى بالأديب يوسف السباعي من اتحاد الأدباء إلى عالم السينما، حصيلة تجربتك في السينما أنت راضي عنها؟ هو يعني أدبيا أو معنويا مش مرضية، لكن ماديا زي ما بيعترف نجيب محفوظ مرضية، وبعدين هي تدي ساعة انتشار. يعني القصة اللي بكتبها مثلا نحن نزرع الشوك بتطلع في كتاب بيقراها كام 10,000 قارئ مثلا، لكن بتتعامل فيلم او مسلسلة اذاعية بيسمعوها او بيشاهدوها على الاقل 100,000 200,000 اذا ما كانش اكتر. ف يعني الى حد ما بتدي نوع من انواع الزيوع للادب، لكن ما بتظلمه الى حد ما ايضا انها ما بتلقلوش كما يجب. فالواحد عليه يختار يعني نص اجادة مع زيوع كامل او اجادة كاملة مع نص زيوع. فالسنة بتشكل الزيوع الكامل. بالنسبة لتجربة المخرجين الشبان في السينما بتتابعها؟ لا الحقيقة ما اقدرش اقول انا شفت حاجة من اللي هم يعني. انا شفت المخرجين مثلا هل اللي كان مقصود حسين كمال من الشبان مخرج ممتاز. لا ما شفتلوش. ليه تجربة المخرجين الشبان ما بتحظاش بالكلام ولا ايه؟ لا ما فيش يعني، هي عايزة السنة بروحها بطريقة يعني طريقة مفروضة، يعني يكون مدعو من حد، يكون بفسح حد، يكون حد بيقولي تعال شوف الفيلم ده. فيمكن ده اللي ما ادانيش. انا شفت لسعيد مرزوق فيلم قصير كان كويس قوي اسمه الطبول او الطبول، لكن ما عنديش فكرة عن الخير الافلام الطويلة بتاعته. في المسرح ما بنجدش كتابات ليوسف السباع في المسرح؟ شوف هو انا عملت مسرحيتين تمثلوا على المسرح كوميدي جديدين، الأم رتيبة وجمعية خطف الزوجات، وأعتقد أنهم نجحوا. وبعدين عملت مسرحية اسمها وراء الستار ومسرحية اسمها أقوى من الزمن. هو المسرح مر بنوع من الإيه من الحظر إلا على فئة معينة، وكانت النتيجة انه مع السنين تبلور في اتجاه وحرم بقية الكتاب من انهم يساهموا فيه وابعدوا عنه ابعاد كامل. يمكن انا انطبق علي هذا الابعاد وانا بزهق وبقرف، فقلت بنقص المسرح. يعني في مسرحيات ما اقوى من الزمن عن السد العالي فضلت يقروها يبحثوها لساعات السنين، وهم في الاخر دلوقتي خدوها اعتقد انهم هيمثلوها. لما تغير الاتجاه ده خلاك ما تكتبش المسرح طبعا. في مكتبك ما بتحتفظش بحاجه مكتوبه لسه ما قدمتهاش لحد؟ اصلا ما فيش حاجه ما بكتبهاش الا وبتوصل فورا، فما فيش مجال للاحتفاظ بحاجه. انا يمكن حتى ببقى قبل ما بكتب بتبقى فرصه النشر فتحه زراعيه. بتهتم بالمسرح بتشوف المسرحيات ولا زي السينما؟ لا احب المسرح، انا برضو السينما يعني احب اشوفه واحب اشوف المسرح، لكن زحمه العمل وضيق الوقت هو اللي بيخلي الواحد في حاله لا يحصل عليها. يعني مش يعني مكره اخاك لا بر. بتشوف مسرحيتك دايما؟ بشوفه، وخصوصا انا احب المسرحيات الكوميدي اللي بتدي الواحد فرصة للراحة الحقيقية. ايه اللي بينقص نجوم الفكاهة عندنا في مصر؟ نص المسرح بس بالنسبة لهم ممتازين. حياتك ما حاولتش انك تحل ازمة النصوص دي بانك تكتب محاولة للكوميدي؟ هو انا بتمنى لو كنت ما عملتش حاجه الا الكتاب الكوميدي، يعني انا حاسس ان انا اقدر ولو اتيحت لي فرصه ممكن افيد، بس مفيش مشتت يعني حاجات كتيره قوي. انا مره ميري منيب الله يرحمها لما سابت في الغرحاني كلمتني قالت لي عندك مانع تيجي تقعد معانا وتكتب لنا مسرحيات وتفرغ لنا؟ انا انبسطت من كلامها قوي قلت لها اتمنى ده وهحاول اعمل لكم اللي انتوا عايزينه، وبعدين ماتت بعد كده. قدم وجدي الحكيم منتهى الصراحة. من زمن فات صديقي المستمع، من الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.